ده بودان مقدم الامن الجوان الله يخرب بيته لسه قاعد. مين اللي معاه دول؟ اكيد شافوني وانا جاي. انت لسه صاحب بودان؟ شغلي حراستك يا مولاي. وايه الاربعه دول؟ عساس يا مولاي، مخبرين يعني. ما انا عارف بتوع ايه يعني، شغلتهم ايه؟ حراسه جناح مولاي ومولاتي يا مولاي. مين اللي متكون بشخر ده؟ ده مسرور. شوفوا بقى انتوا الخمسه. افندم يا مولاي. كل واحد يحط ايده على راسه. اهو يا مولاي. كل واحد منكم راسه موجوده مكانها؟ موجوده يا مولاي. ممكن بكره تيجوا تحطوا ايديكوا على راسكم ما تلاقوش حاجه، تلاقوها طارت. لو جنس مخلوق عارف والملكه اولهم ان خرجت من جناحي لجناح الملكه ورجعت تاني، مفهوم؟ هو مولانا خرج من جناحه اساسا الليله دي؟ حد شاف جلالته راح او رجع هنا ولا هنا؟ جاوب يا دهن منك له. العفو والسماح يا مولاي، انا مش فاهم جلالتك بتتكلم عن ايه، ممكن تعيد السؤال؟ معلش يا مولاي. اهو كده، يلا روحوا ناموا. مسرور مسرور مسرور. لا لا يا مولاي، اعدل راسك وتقلب على جنبك اليمين. حاضر. من عين مسرور الاثنين. مولاي مولاي مولاي شهريار. ايه ده؟ نعم. صباح الخير يا مولاي. وانا اقول ايه الايدين الحلوه الناعمه اللي مريحه على خدي دي. صباح الخير يا شهرزاد. ما شاء الله، ايه ده وشك النهارده منور ومورد؟ نمت كويس امبارح؟ جدا جدا يا مولاي، عشان كده صحيت نشيطه ومبسوطه. طمني عليك يا مولاي، انت كويس؟ معقول يعني. امال ايه اللي اخرك في النوم لغايه دلوقتي؟ ده احنا العصر، انا اتخطيت عليه. ما انا سهرت امبارح كتير قوي، ما نمتش غير الفجر. وايه اللي قلق مولاي امبارح بالشكل ده؟ يا لئيم. ما انتش عارفه يعني ايه اللي سهرني امبارح؟ لا والله، ايه اللي سهر مولاي امبارح؟ الموضوع بجد بقى. اللي سهرني اني مش عارفه انام من غير حكاياتك الجميله يا شهرزاد. انا متاسفه والله يا مولاي، والله انا باخد الدواء اللي جابهولي الحكيم مهتار، وربنا يسهل واخف. ايوه هو مهتار، انا عاوز الحكيم مهتار يجيلي دلوقت. خير مولاي؟ تعبان بعد الشر؟ لا لا لا لا، انا عاوزه يجيب لي دواء عشان القلق، عاوز انام من غير حكاياتك يا شهرزاد. قولي بقى يا سيدي، ايه سبب حاله الملكه شهرزاد؟ اللي هي ايه بالظبط يا مولاي؟ اللي انت كشفت عليها بسببها اول امبارح. ايوه ايه يا اخوي؟ حكاياتها اللي خلصت فجأة، النسيان التام، مش ده مرض برضه؟ تمام يا مولاي، مرض طبعا. سببه ايه المرض ده؟ سببه ايه؟ يا مولاي، هو كتاب الحكايات الاصلي يا مولاي اسمه ايه؟ الف ليله وليله. بالظبط تمام، مولاتي حكت لمولاي حكايات لمده الف ليله وكمان ليله بعد الالف ليله. ايوه خلاص كده جلالتك مفيش حكايات تاني خالص. طب ايه رأيك بقى؟ امبارح كملت الحكاية وهي نايمة. الله اكبر الله اكبر، يبقى هتكمل وهي نايمة. طيب ما تديها دواء يخليها تحكي وهي صح. ما ينفعش يا مولاي، بعد الالف وواحد ليلة حكايات اليقظة تنتهي وتبدأ مرحلة حكايات النوم. هي عارف الحكاية دي ولا لا؟ ارجوك يا مولاي لا تصحيها وهي بتحكي، ولا تقول لها انها بتحكي وهي نايمة، وإلا هتبطل حكايات النوم رخرة. لا لا، على ايه، خلينا كده احسن من مفيش. مولاي مولاي شهريار، خير يا مولاي ان شاء الله. اقعد يا وزير بهرام، استريح. ربنا يريح قلب مولاي ويروق باله، استر يا رب. بقى يا وزير بهرام، بنتك شهرزاد بعد 3 سنين الا ربع جواز وحكايات فجأة فقدت الذاكرة زي ما انت عارف. والله العظيم يا مولاي، بتاخد الدواء بتاع الحكيم مهتار بانتظام وان شاء الله خير. الحكايات موجودة في دماغها بس. بس ايه؟ بس ايه يا وزير بهرام؟ الصراحة يا مولاي بنتي محسودة. محسودة؟ محسودة ايه يا وزير بهرام؟ بنتك بتحكي وهي نايمة. ايه وهي نايمة؟ يبقى كلامي مظبوط يا مولاي، معمول لها عمل. لما تبطل تحكي وهي واعية وتحكي وهي نايمة يبقى عمل يا مولاي، عمل وسحر كمان. تفتكر كده يا وزير بهرام؟ هحاول اخد حاجة من أطرها واتصرف، بس والنبي يا مولاي ما تقول لها. هتقول ايه؟ أبويا خرف. انت كمان ما تقولهاش، لو عرفت انها بتحكي وهي نايمة هتبطل خالص. أمرك يا مولاي، أدى الله ودي حكمته، تصبح على خير يا مولاي. وانت من أهل الخير، ابعت لي مصروف. حاضر. اقفل الباب يا مسرور وصحيني بعد ساعتين. حاضر. من عينين مسرور الاثنين. مين؟ مين يا مسرور؟ ده المقدم ابو دان بيقول حاجة مهمة. يا باي هاتوا. تعال ابو دان. مساء الفل يا مولاي. عاوز ايه؟ اخبار وحشة ولا ايه؟ انا خدت عهد على نفسي ما بلغش مولاي اي خبر يضايقه ولا يعكر مزاجه، كل اخباري حلو. قول على طول وبلاش رغي، لخص. وليه الحلاوة يا مولاي؟ ماشي يا اخوي ليك الحلاوة، اصلا اختصر. مولاي شاه زمان جاي في السكة يا مولاي. اخويا الملك شاه زمان بعت رسالة مع مخصوص اهي بختمها. اتفضل يا مولاي. اصل طرفكم في زندهار غدا شاه زمان. ما شاء الله، الرسالة مقفولة ومختومة وعرفت اللي جواها. بتقرا الغيب ولا ده ذكاء خارق يا بودان؟ مولاي بيشك في مقدم امنه الجواني، ما كانش العشب يا مولاي. امال عرفت الخبر ازاي؟ اصلا اختصر. الرسول هو اللي قال لي يا مولاي. مسرور. امر مولاي. تستاهل الحلاوه فعلا يا بودان، هاتوا علبه حلاوه طحينيه بالمكسرات. مبسوط يا بودان؟ جدا يا مولاي. مولاي مش هتنام، احنا عدينا نص الليل اهو. اجري اعمل لي فنجان قهوه دلوقتي. ايوه دلوقتي، عاوز اسهر يا اخي محور. طيب بتقول لي طيب؟ قصدي حاضر. من عينين مسرور الاثنين. هي قصدها ايه بحكايه الموج الثلاثه؟ قالها بان قربان وكمان. بتلقح عليها بالكلام؟ طب ايه معنى كلامهم؟ واحد يقول هي الرعيه من امتى بتسال، والتاني يقول محدش من الشعب بيسال الملوك. طبعا محدش من الشعب يفتح بقه، قرارات الحروب طول عمرها بايد الملوك والمصلحه الملوك، والرعايا هم اللي يحاربوا ويموتوا شهداء. ايه لقطه والانزحه بتاعت الاميره فاتنه؟ وشهرزاد معجبه بيها قوي حضرتها عشان بتهزا الملوك. قلبي مش مفتاح لك يا شهرزاد. القهوه يا مولاي. مولاي مولاي القهوه. طيب يا اخي وانا اطرش. ها ساعة كام يا مسرور؟ بعد نص الليل بساعة ونص. مش كفاية مشي وتنام بقى يا مولاي؟ الظاهر يا مسرور أيام النوم الهادي الحلو والحنين راحت ومش هترجع أبدا. ليه بقى كفالة الشر؟ نام يا مولاي وأنا حطرقع لك صوابع رجليك وتروح في النوم. لا أنا مش عايز أنام دلوقتي، هو أبو دان ورجالته قاعدين لبرا الجناح برضو؟ أيوة يا مولاي، بيحرسوا جناح مولاي كالعادة. قول لهم يمشوا. إزاي ومولاي يقعد كده من غير حراسة؟ وإنت بتعمل إيه؟ نام إنت قدام الباب وكفاية. هم ضايقوا مولاي في حاجة؟ لا يا مسرور، بس مش طريقة دي كمان، قاعدين لي كده في وش الباب اطلع الاقيهم بيبرقولي بيعدوا علي انفاسي. افرض عاوز اخرج اروح الحمام ولا اجيب حاجه كده ولا كده. قول لهم يلا، قول لهم يمشوا بسرعه. حاضر. من والتانيين اللي قاعدين قدام جناح الملكه برضه. حاضر. بسرعه شويه. حاضر. ونام انت كمان، انت سرت اول ولادي. اتاخرت تلاقيها برقت تحت الكنبه والكراسي وتقول ايه يا اخويا العبط ده؟ بلغني. أيوة. استنى جاي. سعيد بالرأي الرشيد. قولي يا ستي قولي.